الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هو الدرس 37 من دروس الشرح الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي. كان الشيخ يتكلم عن المباح ورده على من جعل المباح تابعا لبعض الأحكام الأخرى، وخاصة في رده كما هو باد على من جعل المباح مائلا إلى الرد أو مائلا إلى المنع. هذا ما يدور الكلام حوله. وكما قلنا فإن هذا إنما هو كما هو بين أو كما هو مقارب للبيان، لأنه رد على من أراد أن يمنع المباح لأسباب داخلة عليه، لأسباب الصوت غير واضح عندكم. فأقول لأسباب داخلة عليه، والشيخ يفرق بين أصل الحكم وبين دخول غيره على الحكم فيغيره إلى الأحكام الأخرى. وهذا ينبغي وهذا الأمر هو تمرين للمجتهد وللمفتي في النوازل، بأن لا ينظر فقط إلى أصل الشيء كما هو في كتاب ربنا أو كما هو في أصل الفقه، ولكن عليه أن ينظر إليه باعتبار واقعه على ما يقول عليه من الأحكام الوضعية الأخرى، أحكام الوضع الأخرى كيف تدخل عليه فترفع الحكم الأصلي إلى حكم آخر. وهذا ما يريد، وهذا من ميزات، قلت لكم في الدرس الفائت هذا من ميزات هذا الكتاب، من ميزاته، وهو أنه يدخل في العمل المجتهد، يدخل فيه دخولا قويا حتى يعلم المجتهد والمفتي هذه القضايا المهمة. طيب تفضل يا شيخ. وهو المهم رد على من أتى بالأدلة التي ساقها في كون من في قول من قال بأن المباح هو من أن المباح فيه مضار وفيه كذا الأكثر كما جاءت بذلك الأحاديث، فهو يرد عليها وابتدأ بقوله أن الكلام في الأصل المسألة، وأن المباح هو من حيث مباح متساوي الطرفين بين اختيار الترك واختيار الفعل. تفضل شيخ. والثاني أن إذا نظرنا إلى كونه وسيلة فليس تركه أفضل بإطلاق، بل هو ثلاثة أقسام: قسم يكون ذريعة إلى منهي عنه فيكون من تلك الجهة مطلوب الترك، وقسم يكون ذريعة إلى مأمور به كالمستعان به على أمر أخروي، ففي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، وفيه ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم إلى أن قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بل قد جاء أن في مجامعة الأهل أجرا وإن كان قاضيا لشهوته، لأنه يكف به عن الحرام، وذلك في الشريعة كثير، لأنها لما كانت وسائل إلى مأمور به كان لها حكم ما توسل به إليه. وقسم لا يكون ذريعة إلى شيء وهو المباح المطلق، وعلى الجملة فإذا فرض ذريعة إلى غيره فحكمه حكم ذلك الغير وليس الكلام فيه. إذن هو يريد أن يقول بأن المباح عرضة لبقية الأحكام، فليس لأحد أن يزعم بأن المباح في أصله يميل إلى أحد الأطراف، لا المنع ولا الفعل، لا الأمر ولا النهي، بل إن المباح في نفسه عرضة لهذه الأحكام، فيمكن أن ينتقل المباح إلى الكراهة، ويمكن أن ينتقل المباح إلى الاستحباب. واضح. وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ، وأريد فقط أن أقف عند هذه وتكلمنا عنها. الحمد لله نحن الآن الأمور سهلة، يعني فقط نعيد إليها، ولكن نلمح إليها، وهو اعتراض فقراء الصحابة على اعتراض بعض الصحابة على عدم قدرتهم للوصول إلى ما يصل إليه الأغنياء. وانظروا إلى خاتمة الكلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونحن تكلمنا سابقا عن وهذا لا تفهم، وأقول وأكرر لا تفهم، قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقوله ما يؤتيه من يشاء هي خاضعة للعدل الإلهي والحكمة الإلهية. وهذه كيف هي؟ ما هي موجباتها في عالم الغيب؟ ولا زلنا نعرفها. الصحابة يسعى الفقراء أن يبلغوا ما يبلغه الأغنياء، فيعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عقب الصلوات، فيسمع الأغنياء بهذا، وهذا يدل على التنافس. يعني عجيب، هذه فيها بيان فضل الصحابة، فقراء وأغنياء، ولا فقراء ينظرون. وكذلك كما ترون فيها تمني الفقراء أن يكون عندهم المال، من أجل ماذا؟ لا من أجل المتعة، ولكن من أجل النفقة في سبيل الله. ولكن هم لما قالوا يا رسول الله سمع أهل الدثور بما علمتنا به، فأتوها فقال هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك حين من الأمور التي يبحثها علماؤنا، وابن القيم بحثها في طريق الهجرتين، ما هو الأفضل؟ هل هو الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ لا يوجد إطلاق. شيخ الإسلام علم ابن القيم، هذه ما تعلمها ابن القيم من شيخ الإسلام، على أن التفضيل المطلق لا يقع. إيش تفضيل المطلق؟ هذا فهو فيه فضل من جانب، وهذا فيه فضل ماذا؟ من جانب آخر. هذا ينبغي أن لا يوجد تفضيل مطلق بين شيئين بينهم التوازي. ما هو الفقير؟ لا، هذا الفقير له فضل من جانب، والغني له من جانب آخر. طيب، ولذلك صبر الفقراء على فقرهم له فضيلة يوم القيامة. يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمائة عام، نصف يوم. هذا فضل، يعني ينبغي الانتباه له. وهذا القصد من ذلك بأن العطاء الإلهي محكوم بالعدل. ولماذا؟ هذه نعمة الله ومنته، ولكن ينبغي أن نفهم أن الله لا يعطي شيئا بلا سبب، لا يعطي شيئا بلا سبب، له أسبابه. فإما الأسباب أن تكون في أصل الخلقة، كأن يكون الإنسان قوي في أصل خلقته، غني في أصل خلقته، ولد غني، فقد يكون في أصل خلقته، وقد يكون باكتسابه، هو فقير ولكنه صار غنيا، فهذا باكتسابه. فهذا الفضل الإلهي إما أن يكون في أصل خلقته، وإما أن يكون طارئا عليه من فعله، وكل له درجته، وهذا ينبغي أن ننتبه له. نعم، تفضل. القصد بأنه أراد، ما أريد أن أطيل، أراد أن يقول بأن المباحة تتنازعه الأحكام، فلا ينبغي في أصله أن يمال به إلى أحد هذه الأحكام. نعم، واضح، تفضل. والثالث أنه إذا قيل إن ترك المباح طاعة على الإطلاق لكونه وسيلة إلى ما ينهى عنه، فهو معارض بمثله، فيقال بل فعله طاعة بإطلاق، لأن كل مباح ترك حرام. هذا تعليم لكم من الجدل المهتدي. أن تدرك المسألة في عمقها لتعرف كيفية خطاب الآخر لها وكيفية وضعها. فيقول أن الذين يريدون أن يقول بأن ترك المباح طاعة بإطلاق، يقول لا، أن ترك المباح طاعة بإطلاق الأصل. وكذلك نقول بأن فعل المباح واجب بإطلاق أو مستحب بإطلاق. صحيح أنه منهي عن النعيم، لكن لو أن إنسانا ترك النعيم جملة يؤذيه، فحينئذ يؤمر به، هذا الذي يريد. نعم تفضل شيخ. ألا ترى أنه ترك المحرمات كلها؟ أن ترك المحرمات كلها. ألا ترى أن أن أنه ترى أنه ترك أنه ترك أو أنه ترك. طيب لو قلنا لا يصح ما مشكلة، يعني الرجل أنه ترك المباح كلها عند فعل المباح، أو أنه من ترك المباح لا بأس. ألا أنه من ترك المحرمات كلها عند فعل المباح فقد شغل النفس به عن جميعها. يعني الذي يترك، لو واحد ترك ترك شيء من المباحات فتنشغل نفسه بكل المباحات. كان كمن ترك زواج امرأة، فإنه كمن ترك الزواج، وهو يترك زواج امرأة واحدة ولكنه يشغل بكل النساء في العالم بكل النساء. نعم. وهذا الثاني أولى. يعني يريد أن يرد عليه بقاعدته أن الثاني يصبح الترك إلى سبيل فعل المحرمات فينبغي أن يفعله، فهذا أولى من أن يقال بأن فعل المباح مكروه، فحينئذ يصبح فعل المباح واجبا أو مستحبا، هذا أولى أن يقال. لماذا؟ لأنه يكون وسيلة إلى الحرام، لأن ترك المباح يكون حينئذ وسيلة فيصبح فعل المباح واجبا. نعم. وهذا الثاني أولى لأن الكلية هنا تصح. ولا أيوة. شو معنى الكلية؟ بمعنى الخاتمة، الكلية يعني الخاتمة، القاعدة، الخاتمة. ولا يصح أن إذن هنا هناك قال كلية صار كلية في قاعدة أن ترك المباح يؤدي إلى الحرام كلية، لأنها ستقع ويقينا بخلاف الثانية لأنها جزئية. نعم. ولا يصح أن يقال كل مباح وسيلة إلى محرم أو منهي عنه بإطلاق. هل يصح أن يقال هذا؟ هل يصح أن يقال بأن كل مباح يقينا يكون وسيلة إلى المحرم؟ هل يصح أن فعله لكن ثبت يقينا أن من ترك المباح وقع الحرام؟ فهذه كلية، هذه جزئية، والأولى إعمال ما هو في نهايته وخاتمته كلي خلاف ما هو جزئي. نعم. فظهر أن ما اعترض به لا ينهض دليلا على أن ترك المباح طاعة، وأما قوله إنه سبب في طول الحساب. انتبهوا الآن إلى جواب الشيخ لهذه، هنا الشيخ يعني يأتي بأمور عظيمة من الفهم والعلم. تفضل. وأما قوله إنه سبب في طول الحساب أي المباح، قوله إنه أي المباح سبب في طول الحساب. نعم. فجوابه من أوجه أحدها أن فاعل المباح إن كان يحاسب عليه لازم أن يكون التارك محاسبا على تركه. هو يقول استوائهما هذا مستوى، هذا مستوى يناقشه عقليا هنا. نعم. من حيث كان الترك فعلا ولا استواء والاستواء نسبة الفعل والترك شرعا، يقول الشرع قال له افعل أو لا تفعل، فإذا حاسبه على الفعل عليه يحاسبه على الترك كقاعدة. نعم. وإذ ذاك يتناقض الأمر على فرض المباح وذلك محال فما أدى إليه مثله. بضحك. نعم. وأيضا فإنه إذا تمسك بأن حلالها حساب ثم قضى بأن التارك لا يحاسب مع أنه آت بحلال وهو الترك فقد صار الحلال سببا لطول الحساب وغير سبب له، لأن طول الحساب إنما نيط به من جهة كونه حلالا بالفرض، وهذا تناقض من القول. واضح الكلام. تفضل. والثاني أن الحساب إن كان ينهض سببا لطلب الترك، إن كان الحساب، والثاني أن الحساب إن كان ينهض سببا لطلب الترك، يعني ما كان إذا كان الحساب يكون ينشئ ينهض أن ينشئ سببا لطلب الترك. واضح؟ لازم الحساب يكون لما هو متروك. نعم. لازم أن يطلب ترك الطاعات من حيث كانت مسؤولا عنها كلها. فإذا هذا إذن يكون المرء ماذا؟ لازم أن يطلب ترك الطاعات لأنه يكون مسؤول. مفهوم الكلام؟ يقول الآن واحد يسأل عن المباح، يسأل، انتبهوا لكلمة يسأل، إذا كان المرء مسؤولا عن المباح وكان هذا السؤال عندكم تعدونه شيئا ثقيلا وشيئا فيه عقوبة يوم القيامة، فإن السؤال يوم القيامة يكون كذلك عن الفرائض. المرء يسأل عن الفرائض، فإذا يكون فعل الفرائض كذلك من الثقل، من نجبل من العقوبة من الثقل. واضح الكلام؟ إذا كان السؤال عن المباح تعدونه عقوبة، السؤال عن المباح تعدونه عقوبة، فإن السؤال يوم القيامة كذلك يقع على كل مأمور به. طبعا هذا كله من التمرين العقلي فقط، ولذلك نمر عليه بسرعة. نعم. فقد قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. أي يسأل يوم القيامة المرسلون، يسأل المرسلون، فهل هذه عقوبة؟ نعم. فقد انحتم على الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسألوا عن الرسالة وتبليغ الشريعة، ولم يكن هذا مانعا من الاتيان بذلك، وكذلك سائر المكلفين. لا يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها، لأننا نقول كذلك المباح يعارض طلب تركه التخيير فيه، وأن فعله وتركه في قصد الشارع بمثابة واحدة. إذا الطاعات لا يقال، لرده على هذه القاعدة، لا يقال إن الطاعات يعارض طلب تركها طلبها، لا يقال هذا. انظر للورق الكلام، انظر للكلام ليفهم قوله إن الطاعات، لو قيل لا يقال لا يرد على كلامنا فيما تقدم الذي شرحنا الآن بأن الطاعات يسأل عنها المرء، فلا يقال بأن الطاعات يعارض طلب تركها، ويقول اتركها طلبها يعارض، لا يقال هذا، لأن كذلك نقول في المباح يعارض طلب السؤال تخييره. يوم القيامة أنت تسأل عن الطاعات، تسأل عنها من أجل أن تفعلها، من أجل أنك فعلتها. طيب يوم القيامة إذا سئلت عن المباح، ما الواجب في الحكم أن يقال؟ في أنك خيرت فيها. تفضل. لأننا نقول كذلك المباح يعارض طلب تركه التخيير. هذا يعارض طلبه لو أنه هو يتبعه الافتراض، كل هذا من باب الافتراض، وهذا جانب عقلي ينبغي أن يكون عندك السعة فيه. فلا يقال إن طلب الطاعات يعارض تركها طلبها، لأننا نقول بأن إن الذي يعارض الطلب المباح التخيير فيها، كلاهما على حد سواء. نعم. وأن فعله وتركه في قصد الشارع بمثابة، هكذا أرى الشارع، قال له أنت بالخيار. نعم. والثالث أن ما ذكر من الحساب على تناول الحلال، الآن جاء ذكر، أنتم قلتم أن الحساب على تناول الحلال، فضل قد يقال إنه راجع إلى أمر خارج عن نفس المباح. برجع للقضية الأولى، إنه هذا لأمر خارج عن نفس المباح وليس إلى حكم المباح. فضل. فإن المباح هو أكل كذا مثلا، وله مقدمات وشروط ولواحق لا بد من مراعاتها. إذن هو يريد أن يقول هذا مباح مأمور بأمر الشارع في التخيير، أنه مخير فيه. قال لا، ما تكلمتم عنه من الحساب هو راجع إلى غير المباح، إلى غير المباح. راح جاء لماذا؟ راجع إلى شروطي، كيف جئت بالمباح؟ ويسألك كيف جئت به، ولك أن تسأل عن المال كيف جئت به ليتحقق الإباحة. واضح؟ ليتحقق الإباحة. من أين جئت بهذا المال؟ كيف أنفقته؟ ليتحقق صفة المباح في الإنفاق وفي الإهلاك. واضح؟ فهو ليس كلاما عن المباح، إنما هو لتحقق شروط الإباحة فيه. هذا هو، وهكذا. نعم. فإذا روعيت صار الأكل مباحا. هو بحث في شروط المباح. السؤال يوم القيامة هي بحث لتحقق الإباحة، لأنه الإباح قد ينتقل الحروة، هو مباح لكن أخذته بطريق حارة. وكنا كما ترون يعني تعليم، أنا فقط أنا أحببت أن نمر عليه ونقرأ هذا الكلام. لماذا؟ لما فيه من تعليم عقلي، فكيف نناقش، كيف نفهم صورة المسألة، كيف إذا الرجل يتكلم في شيء ويخرج إلى شرط آخر؟ نفهم هذا في الحديث في الحوار. تفضل يا سيدي. وإن لم تراع كان التسبب والتناول غير مباح. الكلمة واضحة؟ وعلى الجملة فالمباح كغيره من الأفعال له أركان وشروط وموانع ولواحق تراعى، والترك في هذا كله كالفعل، فكما أنه إذا تسبب للفعل كان تسببه مسؤولا عنه، كذلك إذا تسبب إلى الترك كان مسؤولا عنه. هذه الجملة هي أساس الفتوى. هذه الجملة هذه هي أساس الفتوى. لا يجوز للمفتي أن يتكلم عن أصل الشيء فقط، فهذا تزوير. ينبغي أن يتكلم عن الشيء في أصله، يعني في أصله في الحكم التكليفي، وعليه أن يتكلم عنه، عن شروطه وعن موانعه وعن أسبابه وعن لواحقه، عن لواحقه أي مآلاته، عليه أن يتكلم. وإلا بعد ذلك يصبح العوبة في الدخول في دخول الناس إلى الجنة وهو في جهنم. الناس يفعلون ويضحكون ويقولوا حلال حلال هو، وهم يدخلون يأكلون ويشربون على ظهره وهو في جهنم. ينبغي لهذه أصل هذه القضية، أن الفتوى ينبغي أن ينظر الفقيه فيها إلى واقعها. شو معنى واقعها؟ إلى موانع هذا الفعل، إلى أسبابه، إلى شروطه، إلى مآلاته. هذا هو، هذه أساء هذه الكلمة الجملة ينبغي أن ينظر إليها في كل حكم، ليس في المباح، في الواجب، في المكروه، في الحلال، في الحرام، وهكذا ينبغي أن ينظر إليها. تفضل يا شيخ. إذا على الجملة هذه كغيره له أركان وشروط وموانع ولواحق، المقصود اللواحق ماذا؟ المآلات. والترك في هذا كله كالفعل، كذلك الترك، ما واحد يترك أشياء واجب عليه، وهكذا. نعم. ولا يقال إن الفعل كثير الشروط والموانع ومفتقر إلى أركان بخلاف الترك، فإن ذلك فيه قليل وقد يكفي مجرد القصد إلى الترك. يقول مدام الفعل والمباح له شروط، الترك شروطه قليلة، يقول لا غير صحيح. أكمل شيء. لأننا نقول حقيقة المباح إنما تنشأ بمقدمات، كان فعلا أو تركا ولو بمجرد القصد. وأيضا فإن الحقوق تتعلق بالترك كما تتعلق بالفعل، من حقوق الله أو حقوق الآدميين أو منهما جميعا، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا. هذه الجملة هي أساس بناء فصل كبير في البدع، هذه الجملة، وشرحها في الاعتصام شرحا عظيما هذه الجملة، وهو ما يسمى بالبدعة التركية. في بدعة فعلية وفي بدعة تركية. نعم، الذي قال لا نأكل أبدا، لا نشرب أبدا، لا نتزوج، هذه بدعة تركية. فقال فإن الترك كذلك تكليف بالقصد، له كذلك أركانه وشروطه، وإن كانت غير منتبه إليها لكونها ترك، لكن هي كذلك يجب أن تكون، لأن الترك يكون إثما في بعض الحالات كما أن الفعل يكون إثما. فهمنا هذه؟ وتأمل حديث، ولكن هذه ارجع إليها لمن أراد التوسع، موجود الشرح الطويل والمفصل، ويكفي أن يعلم المرء أن هناك بدع، أن هناك بدعا تركية. نعم. وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء. تعرفون قصة حديث سلمان، أن سلمان زار أبا الدرداء ووجد زوجته شعثاء، لا يعني، فسألها فقالت: ماذا أبو الدرداء؟ ما يحتاج لنا. فعلمه ماذا يقوم به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا ولبدنك ولأهلك إلى آخره. نعم. وتأمل حديث سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، يبين لك ما هو وما في معناه أن الفعل والترك في المباح على الخصوص لا فرق بينهما من هذا الوجه. نعم. الحساب يتعلق بطريق الترك كما يتعلق بطريق الفعل. يعني هل أنت محاسب على ترك أمور مباحة؟ وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الحساب إن كان راجعا إلى طريق المباح فالفعل والترك سواء. واضح جميل. نعم. وإن كان راجعا إلى نفس المباح أو إليهما معا فالفعل والترك أيضا سواء. وأيضا إن كان في المباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده. أيوة. هو الآن يقول أنتم أوردتم نصوصا في قضية ترك المباح كونه مسؤول، طب ليش ما التفتوا إلى الآيات التي تبين امتنان الله على عبيده بهذه المباحات؟ والامتنان هو أصل من أصول الإباحة والجواز. ولك إذا امتن الله عز وجل، هذه قاعدة من قواعد الفقه، إذا امتن الله عز وجل على عبيده بأمر دل على الجواز، أقل شيء الجواز، أقل شيء قد يدل على الوجوب بس دل على، قد يدل على الاستحباب. واضح؟ كيف يمتن الله عز وجل على شيء يمنعه؟ يقول أمن عليكم تفعلوا هكذا. وذاك مثلا قالوا نعم، إذا ذكر الله عز وجل أمرا، هذه مذكورة في أصول الفقه في الأمر، موجودة في كتب الأصول كلها، إذا امتن الله عز وجل على عبيده بأمر فأدنى درجات هذا الأمر هو المباح، أنه مباح أدنى درجاته. لا لا لا، هو أدنى درجاته أنه مباح، كان يمتن الله عز وجل بالطعام بالشراب. وسورة النحل، سورة النحل فيها تفصيل المنن، فيها تفصيل، هذه كلمة ابن القيم ليست من نرجعها لصاحبها، قال سورة النحل فيها تفاصيل النعم. وأنا أقول ولذلك، هذه كلمة، ولذلك في آخرها قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قال فكفرت بأنعم الله. كان خاتمة هذه النعم المذكورة في سورة النحل هو التحذير مما وقعت فيه القرى في التعامل مع هذه النعم، فكفرت ما قال بالله، شو قال؟ بأنعم الله، بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، فأذاقها الله هذا الحال، لباس، هذا قانون النعم، هذه الآية هي قانون النعم، لأن السورة كما قال ابن القيم هي فيها تفاصيل النعم. وأعظم السور فيها من ذلك سورة الروم، كذلك سورة الروم فيها النعم العظيمة كذلك. نعم، لكن سورة النحل قال ابن القيم فيها تفاصيل النعم. تفضل شيخ. وأيضا إن كان في المباح ما يقتضي الترك ففيه ما يقتضي عدم الترك لأنه من جملة ما امتن الله به على عباده، على عباده. ألا ترى إلى قوله تعالى والأرض وضعها للأنام، إلى قوله إيش قال؟ للأنام، انظروا قول للأنام، انظروا، يقول ابن كثير له قاعدة عظيمة في التفسير، يقول يذكر اللفظ فيكون مرادا لفظ، ويشير إلى معنى فيكون مرادا. هذه كلمة ابن كثير يرددها كثيرا في التفسير. أمثلة ذلك قال من قوله تعالى، يقول يأتي لتأتي الجملة القرآنية، يعني الكلمة القرآنية، فيأتي اللفظ فيكون مرادا وتشير إلى معنى آخر يكون مرادا. من أمثلة ذلك؟ الأمثلة، انظروا قوله، ينظر إلى قوله تعالى، إلى قوله تعالى هنا ذكرتها للأنام، للأنام، ما هي، ما اللفظ الذي مراد؟ ما المراد؟ البشر، لكن هي ما المعنى المراد الذي في داخلها النوم؟ المعنى في داخلها النوم وهو أنه الاستقرار، ف فيها المعنى للأنام، هي الأرض وضعها على المعنى، على المعنى وضعها للبشر لأنهم أنام، ووضعها للاستقرار، فهذا المعنى الاستقرار. مثل قوله تعالى، وأين في سورة هو يذكر لعلها تأتي إن شاء الله، يذكر كثيرا ما يذكر هذه، يذكرها ابن القيم وابن كثير، ويأتي بأشياء غريبة فيها عليه رحمة الله. اليوم الناس كلهم نايمين. نعم. نعم تفضل. إلى قوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا منا دل على الإباحة، دل على العطاء والجواز، لأنه في منا. كما أنكم ذكرتم الدنيا تنفيرا، ذكرت الدنيا هنا تنعيما وعطاء. نعم. وقوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه، إلى قوله تعالى ولعلكم تشكرون. وقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلى غير ذلك من الآيات التي نص فيها على الامتنان بالنعم. نعم أذكرت مثل قوله هيت لك. كنت أبحث عن كثير، لكن لما أبحث عن واحدة قالت هيت لك. هيت أقبل، ولكن لم يريد فقط أقبل، أراد المعنى الآخر الذي تهيأت لك. هما معنيان بعيدان كما ترى، بعيدان، لكنهما في كلمات. قالت هيت لك، كأنها تقول لك تهيأت إليك فأقبل، فهي الكلمة هيت أقبل، ولكنها فيها تهيأت لك كذا، واضح؟ فيها معنى وفيها لفظ، كذلك كلاهما مراد، كلاهما مراد، وهكذا. وأنا أريد أن ما كنت تضحكوا. نعم، الحقيقة أريد أن تنتبهوا، لأن الشيخ سيفاجئنا بعد قليل. انتبهوا إخواني، انتبهوا، كلام نستطيع أن نقول كلام جدلي، وأنت آسف استبقت الرجل في كلمته، ولكن هو يريد أن يفاجئنا بعد ذلك. الشاطبي يريد أن يفاجئنا، انتبهوا عن المفاجأة. وذلك يشعر بالقصد إلى التناول والانتفاع ثم الشكر عليها، وإذا كان هكذا فالترك له قصدا يسأل عنه، لما تركته ولأي وجه اعترضت عنه، ولأي وجه أعرضت عنه، وما منعك من تناول ما أحل لك. فالسؤال حاصل في الطرفين، وسيأتي لذلك تقرير في المباح القادم لغيره إن شاء الله. انتبه هذه الكلمة، وسيأتي إيش في تقرير في المباح الخادم لغيره. انتبهوا، هذه كذلك من إباحات هذا الرجل العظيم. الآن انظروا إلى ما سيقول لنا بعد هذه الرحلة الطويلة، شو بده يقول لنا بعد ذلك الشاطبي؟ انتبهوا لكلماته. وهذه الأجوبة أكثرها جدلي. أكثرها جدلي، يعني مشان نسكت الخصم. وهذا فن من فنون الجدل، وفن من فنون الحديث السكوت أكثر. يعني قال هذه فقط مشان نسكت الخصم اللي أمامه، والمسألة غير ذلك، المسألة في حقيقتها وصل غير ذلك. وهكذا قد يضطر المرء إلى أمور هي في الحقيقة خارج أصل المسألة، ولكن تمشي معه، أبداً تمشي معه، لأنه لا يدرك ما تريد، ولو أرجعته للأصل بقي متعلقاً من الفرع ظناً أنه قد ألزمك، ما أجبته، فأنت تضطر تقول أنا مستعد بمشي معك، حتى على الطريق الذي تريده، حتى على الطريق الذي تريده أمشي معك، ويكون ما تقوله باطلاً. ولذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة جداً، نفهمها من وجهين. هو لازم الحق حق، مستحيل، لازم الحق حق. ايش معنى احنا الان نتكلم لازم الكلام، ايش مش العلماء بيقولوا لازم، لا يلتزم الرجل بلوازمه الا اذا التزم بها، مش هي قاعدتهم؟ ومرات لا يمكن أن يبقى، فأنت تبطل الباطل بلوازمه. قل طيب لو قلت كذا، لو قلت أنت كذا فلازم كلامك، يقول لا ألتزم، يقول لا، هو الكلام يدل بذاته على هذا اللزوم، حينئذ يكون كلامك باطلا لأن لازمه باطل، ولا يمكن أن يطرأ هذا على الحق. الحق لا بد أن تكون لوازمه حق، أي إلزام. طيب لو واحد جاء وألزم الحق بباطل، فالأصل أن تقول له أثبت الدليل أولا أن هذا الحق أن هذا الحق باطل، أثبت له. هل هذا يكفي؟ هل هذا يكفي فقط أن أن تثبت له أن الحق له دليله الذي عليه أنه حق؟ الجواب لا يكفي، لا بد حين يطرأ اللزوم الباطل في ذهن الخصم على الحق أن تلزمه بأن اللوازم لهذا الحق لا يمكن أن تنتج إلا حق. فإذا ألزم لزوما باطلا دل على أنه إما أنه ألزم الباطل بشيء، ألزم الحق بشيء لا ليس من لوازمه، أو أنه ليس من لوازمه، أنا ألزم ليس من لوازمه، أو أنه لم يفهم الحق في أصله، ما فهم الحق. فهذه قاعدة، لازم مفهوم الكلام، لازم الحق لا يكون إلا حق. ولشيء آخر ما أدري أن جاءت في ذهني، طيب قلت ونقطة ثانية وين راحت؟ طيب تفضل. نعم نقطة ثانية. نعم المسألة الثانية، ما من انتبهوا لها، ما من مبطل للحق، ما من مبطل للحق إلا وفي كلامه هو ما يبطله. نفس الحق، ما من مبطل للحق إلا وفي كلامه هو، ما تجيبهاش من برا، إلا وفي كلامه هو ما يبطله. نعم لما تكلم، لما تكلمنا لوازم الحق ماذا؟ حق. الآن نتكلم على الحق نفسه، لما يأتي مبطل بشيء، ما من مبطل للحق إلا وفي كلامه هو، كلامه هو ما يبطل كلامه، من كلامه. هذه كذلك يقول شيخ الإسلام، يقول ما من آية يحتج بها مبطل إلا وفي الآية ما يبطل دعوة. مش ضروري تروح على واحدة ثانية، في كلام في الآية. والحقيقة هذا من أجمل، أقول لكم سيرة ذاتية، ما رأيت أجمل من هذه الردود. مش ضروري تروح، واحد بيجيب لك آية فأنت تقول له أنت لم تنتبه لهذا اللفظ، ما في ضرورة ترد تقول له لكن في آية ثانية تقول كذا، ما في ضرورة، أو حديث آخر يقول كذا. أجمل ما يقال لكن أنت لم تفهم الكلام، الحديث نفسه يرد عليك، اللفظ نفسه يرد عليك. يكفي هذا، تفضل يا شيخ. والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما أي انتبه. وهذه الأجوبة إيش معناتها؟ أكثرها جدلي. ما معنى الجدل؟ أكثرها جدلي بمعنى مشي مع الخصم في في في في طريقه وسبيله، مشي معه، مشينا معه، هذا معنى أكثرها جدلي. واضح؟ مشينا معه، وأراد أن مشينا معه، لكن المسألة ليست كذلك في أصلها. ما هي أصل الشيء عندك يا شيخ ليعلمنا إياه؟ والصواب، والصواب في الجواب أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق، وإنما يحاسب على التقصير في الشكر عليه، إما من جهة تناوله واكتسابه، وإما من جهة الاستعانة به على التكليفات. هو أشار إليها من قبل، خلاص هو أشار، يقول هذا كله مشي معك، وأما في الحقيقة فالمباح لا يحاسب عليه المرء. أرجع كونه أخذه لا يحاسب عليه، إنما الحساب على شكره، لأنه المباح كذلك مطالب، مطالب حين يفعله المرء مطالب بأمور، وكيف أخذه إلى غير من ذلك. نعم هذا هو، فهي أمور زائدة. نعم. فمن حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. وفي ذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرجت، إلى قوله خالصة يوم القيامة. من القواعد في التفسير، قلنا أن يفسر، من قواعد التفسير أن يفسر اللفظ بمزاج القرآن، أن يفسر اللفظ بمزاج القرآن. لماذا أقول هذه الكلمة؟ لأن كلمة زينة، كلمة زينة هذه عليها كلام عند قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عند هذه وقع الخلاف فيها، ما الذي يحسمها، ما الذي يحسمها أن تعرف كلمة زينة في القرآن على أي المعاني جرت؟ فإذا وجد تعدد المعاني لها جاز أن يختلف فيها الناس، حينئذ عليك أن تبحث عن مرجح آخر. واضح الكلام؟ كلمة زينة هذه إذا وجد أن القرآن قد تعامل معها تعاملا متعددا، لأنه ماذا اختلف في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ قال بعضهم هي الثياب الظاهرة، وقال بعضهم هو الوجه والكفان. واضح؟ الزينة هي الوجه والكفان، قال بعضهم قال الزينة. إذن هل الزينة شيء زائد في القرآن، شيء زائد عن البدن، أم أنه يمكن أن تكون الزينة هي البدن نفسه؟ والحق من قرأ القرآن وبحث عن كلمة زينة وجدها هي أمور زائدة عن البدن. ولذلك لا يحتج بهذه الآية. الذين يريدون أن يقول أن بعض أهل العلم قالوا بأن الزينة التي أجاز الشارع إظهارها هي الوجه والكفان، نقول له هذا خلاف، ابحث عن دليل آخر، ما مشكلة، بس نتكلم عن كلمة الزينة. واضح؟ فإنها لم ترد في القرآن إلا على الشيء الزائد عن البدن، ومن ذلك هذه الآية: قل من حرم الزينة الله التي شيء زائد. واضح؟ وقوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل منزل، هي ليست البدن، هي أمر زائد عن البدن. ولذلك في الحقيقة لا يجوز لمحتج أن يقول في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أن يقول هو الوجه والكفان، لأن الزينة في القرآن لا تطلق إلا على شيء زائد عن البدن. واضح؟ فقط أنا ليس هذا معنى تقرير مسألة فقهية ما الأقوى، أتكلم عن الاحتجاج. هذا من أمثلة كيف تفهم ما قلته من قواعد أن تفسر الألفاظ بحسب استخدام القرآن لها، مزاج القرآن. قل من حرم زينة الله إلى قوله في سورة الأعراف. قل من حرم زينة الله إلى قوله خالصة يوم القيامة، أي لا تبعه فيها، لا تبعة فيها. قوله خالصة، شوف الكلام، شوف ما خالصة، خلوص الشيء أي زوال الشوائب عنه، زوال الشوائب. فخالصة يوم القيامة إما أن تأتي بمعنى خالصة لهم، هذا بعض وجوه التفسير، يعني لا تكون، لأن الزينة في الدنيا للمؤمن والكافر. قل من حرم زينة دخل العبادي، وهذا العبادي هنا على أي معنى؟ على المعنى القدري. فالعبادي كلهم خالصة يوم القيامة، أي خالصة للمؤمنين دون الكافرين لا تكون لهم، هذا معنى. هو حملها المعنى الثاني خالصة، أي لا تبعة فيها، لأن الزينة الدنيوية مسؤول عنها في الآخرة، أما اليوم القيامة غير مسؤول عنها، خالصة من غير سؤال. واضح؟ هذا معنى آخر. تفضل. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وفسره النبي عليه السلام بأنه العرض. هذا في الحديث الذي أخرجه الشيخان، نعم، في أنه قال يحاسب حسابا يسيرا. قال ما الحساب يسير؟ قال مجرد العرض، العرض على النار، أنه يعرض عليها، أو أن النعم تعرض عليه. والصواب أنه العرض على النار، يحاسب حساب يسيرا. نعم. وفي الحديث من نوقش الحساب، من نوقش، أما الحساب مجرد الحساب فليس عذابا، أما مناقش الحساب فقد عذب. نعم. لا الحساب الذي فيه مناقشة وعذاب. وهذا شوف إلى قوله: فأمن يؤتي كتابه بيمينه، قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالآية تفسر نفسها، ولكن الصحابة فهموا على ما فهموا عليه، فالنبي أعادهم إلى الجادة بقوله هذا العرض، مجرد العرض على النار. نعم. وإلا لم تكن النعم المباحة خالصة للمؤمنين يوم القيامة، وإليه يرجع قوله تعالى: فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. شوف الشيخ هنا، هذه من لفتاته، وأنا قلت لكم لو يجمع لفتات الشيخ في القرآن، مش هيك؟ كيف الآية تقدمت. وسورة، انتبهوا، سورة الأعراف هي سورة الإنسان، سورة الأعراف هي سورة تاريخ الإنسان. وأعظم ما في الإنسان شهوته، ولذلك هذه السورة تتحدث عن إيش؟ عن ملكة هذه القضية في الإنسان وأثرها في الوجود الدنيوي والأخروي. هذه سورة الأعراف. إذا ما فهمتها بدايتها ونهايتها لا تكون قد فهمت السورة. يتحدث القرآن في سورة الأعراف في البداية عن قصة آدم. على ماذا يدور القضية؟ تدور على إثارة الشهوات. وقاسمهما إني لكم، فدلاهما بغرور. إيش؟ كيف دلاهما بغرور؟ شو كيف دلاهما؟ دلاهما. شوف الحديث كأنه ربط فيهم حبل وحطهم في جهنم، وحطهم في المعصية. دلاهما بغرور. شو الحبل طلع اللي دلاهم فيه؟ الغرور. فدلاهما كيف وقعت؟ وقعت الشهوة. وذلك القرآن قال: يا بني، شوفها، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون. يا بني ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم إما يفتنكم الشيطان فلا يخرج، يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم. حركة الشهوة. ذاك شو بعد ذلك تكلم القرآن عن وسائل إجازة المعصية. شو قال؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كيف الله أمرنا بها؟ وين وجدنا الجواب؟ الله منين جبت الله أمرنا بها؟ وين الجواب؟ كيف منين جبت الله أمرنا بها؟ سكتت السورة والله أمرنا بها حتى جاءت في الآخر: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان غاوٍ. تأخر ذكر كيفية نسبة المعصية إلى الله إلى هؤلاء البلاعمة لآخر السورة. وذاك سورة الأعراف هي سورة الإنسان وحركته في الوجود واختياراته، والاختيارات الأولى التي أسقطت آدم عليه السلام في المعصية هو الشهوة، كيف كشفت سوءته وصار عرضة لملكة الشيطان عليه. الكلام. القصد بأن الشيخ هنا انظر إلى قال في الآية، في بداية الآية شو قال؟ بداية السورة شو قال؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال أي سؤال؟ بماذا عادها؟ بما تقدم. انتبهوا، هذه في بداية السورة، فلنسألن الذين أرسل إليهم، في بداية السورة. كيف بالسورة هذا السؤال؟ بقوله قل من حرم زينة الله قال خالصة يوم القيامة، أي غير مسؤول عنها. قال وهذا معنى السؤال. تفضل شيخ. أعني سؤال المرسلين ويحققه أحوال. يعني ماذا يسأل المرسلون؟ كيف يسألوا؟ فهل سؤالهم عقاب وعذاب؟ هل سؤال المرسلين يوم القيامة عندما يسألون ماذا أجابكم قومكم؟ ماذا هل بلغتم؟ لما يسأل عيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، هل هذا سؤال عذاب؟ لا، ليس كل سؤال. فلما يقال يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم، فليس هذا سؤال العذاب. واضح الكلام؟ نعم شيخ. ويحققه أحوال السلف في تناول المباحات كما سيذكر على إثر هذا. والثاني من الأمور العارضة أن ما المعارضة العارضة الثاني من الأمور العارضة لا بس أن ما تقدم مخالف لما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، فإنهم تورعوا عن المباحات كثيرا، وذلك منقول عنهم تواترا، كترك الترفه في المطعم والمشرب والمركب والمسكن، وأعرقهم في ذلك عمر بن الخطاب وأبو ذر وسلمان. قال وأعرقهم، من جاء كلمة أعرقهم؟ أعرقهم يعني من العرق. شو العرق؟ هو الأصل، عرق الشيء أصله. فأعرقهم أي وأصل الشيء أقدمه، أصل الشيء هو الأقدم. قال الشيء عريق، يعني ماذا؟ يعني أقدم قديم. والقدم ممدوح، حتى سمى الله عز وجل البيت ماذا؟ البيت العتيق. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وكلما قدم عهد بناء بيت من بيوت الله المسجد كان أقرب للتقوى. المساجد القديمة أقرب للتقوى، لكن قال البيت العتيق. فقال فأعرقهم أي أصلهم، لأن أصل الشيء هو عرقه. واضح؟ طيب شيخ تفضل. وأعرقهم في ذلك عمرو بن الخطاب وأبو ذر وسلمان وأبو عبيدة وابن الجراح وعلي بن أبي طالب وعمار وغيرهم رضي الله عنهم. وانظر إلى ما حكاه ابن حبيب في كتاب الجهاد، وكذلك الداوودي في كتاب الأموال، ففيه الشفاء، ومحصوله أنهم تركوا المباح من حيث هو مباح، ولو كان ترك المباح غير طاعة لما فعلوه. والجواب عن ذلك من أوجه، أحدها إن هذه أولا حكايات أحوال. إيش الآن؟ هذه بقول حكايات أحوال. شو معنى حكايات أحوال؟ يقول هي معاني، ما حكاية معنى أحوال؟ حكاية أحوال هي معاني تستقر في قلوب أصحابها، لا يقتدى بها إلا على معنى استقرار تلك المعاني. معنى حكاية أحوال يعني أحوال خاصة لهؤلاء الرجال لمعاني طرأت في أذهانهم، وليس لأن الأصل ما فعله. ينبغي هذه أن نفهمها، هذه نطبقها. بقول لك هذا معنى استقر. لما يأتي الرجل فيزرع، ها يزرع الوتد، واحد وزرع وتد باب الخيمة، ثم جاء الثاني فأخذه، الأول مأجور والثاني مأجور. لماذا الأول؟ القصد. وضعه، قال وضعه مشان حدا يجي يربط خيله فيها ويربط. الثاني قال بمر الناس بضربوا برجلهم. هذا الفعل لا يقتدى به إلا على المعنى الذي وقع في قلب فاعله. فلماذا وقع؟ غلب على ذهنه شيء. هذا الشيء يجب أن يحترم، هذا الشيء يجب أن يحترم. كيف طبقه؟ لا ينبغي أن تطبقه على أن هذا الفعل مشروع، لأن الشرع لهذا الفعل بالنسبة لهذا هؤلاء الأئمة جاء للمعاني الخاصة التي وقعت في قلوبهم، للمعاني. ما الحكايات وأحوال وحكايات الأحوال لا يقتدى بها إلا بشرط وقوع المعاني في قلوب أصحابها على المعنى الذي وقع من الأول. تفضل. فالاحتجاج بمجردها من غير نظر فيها لا يجدي. فالاحتجاج بمجردها أي الفعل من غير نظر فيها على ما تقدم لا يجدي. إذ لا يلزم أن يكون تركهم لما تركوه من ذلك من جهة كونه مباحا. إذا لم يتركوه من جهة كونه مباح، ما تركوا لهذا المعنى، ما تركوا هذا الشيء لكونه مباح، لأن المباح عندهم أميل للترك، ليس لهذا المعنى، ليس لهذا. نعم. في أشياء مثل قلنا عمر رضي الله عنه ترك أكل اللحم في عام المجاعة لمعنى، لمعنى، ليس لأنه مباح تركه متقربا، ليس لهذا. لما ترك لما وصل إلى وكان على بعيره ثم نزل فأركبوه برذونا كبير، برذون يعني أحمر قبرصي، برذون كبير، قال لهم شيء وجدته في نفسي، أخذت علي نفسي، تركه لهذا المعنى. طب واحد طول عمره بركب على البرذون لا يجد هذا المعنى، ليس مذموما، هو تركه لحال خاص فيه. ولك هنا نضع هذه القاعدة، نضعها، قال حكايات الأحوال بمجرد، انتبهوا هذه القاعدة، حكايات الأحوال بمجردها غير مفيدة في الاحتجاج. تفضل يا شيخ. رحمه الله إمتنا. وسيأتي إن شاء الله أن حكايات الأحوال بمجردها غير مفيدة في الاحتجاج. والثاني أنها معارضة بمثلها في النقيض، فقد كان عليه السلام يحب الحلواء والعسل ويأكل اللحم ويختص بالذراع وكانت تعجبه، وكان يستعذب له الماء وينقع له الزبيب والتمر ويتطيب بالمسك ويحب النساء. وأيضا فقد جاء كثير من ذلك عن الصحابة والتابعين والعلماء المتقين، بحيث يقتضي أن الترك عندهم كان غير مطلوب، والقطع أنه لو كان مطلوب الترك عندهم شرعا لبادروا إليه مبادرتهم لكل نافلة وبر ونيل منزلة ودرجة، إذ لم يبادر أحد من الخلق إلى نوافل الخيرات مبادرتهم، ولا شارك أحد أخاه المؤمن ممن قرب عهده أو بعد في رفده وماله مشاركته. شو الرفد؟ ما هو الرفد؟ هو العطاء. يقول معنا ولا شارك أحد أخاه المؤمن في رفده، أي في عطاء، وما أحد ما أحد أعطى أخاه كما أعطى الصحابة بعضهم بعض. يعلم ذلك من طالع سيرهم، ومع ذلك فلم يكونوا تاركين للمباحات أصلا، ولو كان مطلوبا لعلموه قطعا ولعملوا بمقتضاه مطلقا من غير استثناء، لكنهم لم يفعلوا، فدل ذلك على أنه عندهم غير مطلوب، بل قد أراد بعضهم أن يترك شيئا من المباحات فنهوا عن ذلك. وأدلة هذه الجملة كثيرة، وانظر في باب المفاضلة بين الفقر والغنى في مقدمات ابن رشد. مقدمات ابن رشد هذه للمقدمات للجد ومطبوعة في التفريق والمفاضلة بين الغنى والفقر وما ذكرنا. نعم. ومقدمات المقصود الجد، وذلك هو يقول هذا في الجد البغي، له مقدمات وله البيان والتحصيل، البيان التحصيل لابن رشد الجد. نعم. وهو فقيه مالكي على خلاف حفيده، لم يكن له مشاركة في علوم الكلام والفلسفة وغيرها. نعم. والثالث إذا ثبت أنهم تركوا منه شيئا طلبا للثواب على تركه، فذلك لا من جهة أنه مباح فقط للأدلة المتقدمة، بل لأمور خارجة وذلك غير قادح في كونه غير مطلوب الترك. نفس الكلام. نعم. منها أنهم تركوه من حيث هو مانع من عبادات وحائل دون خيرات، فيترك ليمكن الإتيان بما يثاب عليه من باب التوصل إلى ما هو مطلوب، كما كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها المال العظيم الذي يمكنها به التوسع في المباح فتتصدق به وتفطر على أقل ما يقوم به العيش، ولم يكن تركها التوسع من حيث كان الترك مطلوبا، وهذا هو محل النزاع. ومنها أن بعض المباحات قد يكون موروثا مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه بالنسبة لما هو عليه من الخصال الحميدة، فيترك المباح لما يؤديه إليه. شوف الكلام، يقول إن بعض المباح، هذا الأولى واضح، تركوا من حيث هي مانع من العبادات أو الطاعات فيتركها لأنها تمنعه خلاص. الثاني، بعض المباحات قد يكون مورثا لبعض الناس أمرا لا يختاره لنفسه من أجل نظر الآخر إليه. بالنسبة إلى ما هو عليه من الخصال الحميدة، هو خاص له، هذه تقدعه في منزلته، كمن يترك مثلا القاضي يترك الجلوس والزيارات الناس لأنه يقدح، وهكذا الإمام المتبع يترك كثيرا من المباحات لأنه يقدح فيه. فيترك المباح لما يؤديه إليه، كما جاء أن عمر بن الخطاب لما عذلوه في ركوبه الحمار في مسيره، العذل اللي بيقولوا العزال اليوم، عذلوه لاموه، يعني لما عذلوه لاموه. أتي بفرس فلما ركبه فهملج تحته. هملج مكتوب، إيش معنى هملج؟ يعني مشى متبخترا. هملج أخبر أنه أحس من نفسه فنزع عنه ورجع إلى حماره، وكما جاء في حديث الخميصة ذات العلم حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنه نظر إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنه. ما قال له ارجع احضروا لي أبجدية أبي فلان صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكنه علم أمته كيف يفعلون بالمباح إذا أداهم إلى ما يكره. وكذلك قد يكون المباح وسيلة إلى ممنوع، فيترك من حيث هو وسيلة، كما قيل إني لا أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أحرمها. وفي الحديث لا يبلغ الرجل درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، وهذا بمثابة من يعلم أنه إذا مر لحاجته على الطريق الفلانية نظر إلى محرم أو تكلم فيما لا يعنيه أو نحوه. ومنها أنه قد يترك بعض الناس ما يظهر لغيره أنه مباح إذا تخيل فيه إشكالا وشبهة ولم يتخلص له حله، وهذا موضع مطلوب الترك على الجملة. يعني هو عند الناس مباح، هو شاك فيه، قد يكون مباح وغير مباح ويتركه، هذا معلوم. نعم، كقوله كنا ندع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. نعم، ولم يتركوا كل ما لا بأس به، وإنما تركوا ما خشوا أن يفضي بهم إلى مكروه أو ممنوع. ومنها أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله. هذه يهتم لها أن أصحاب العوالي أصحاب المعالي من الأخلاق لا يفعلون شيئا إلا بنية، لا يفعلون شيئا إلا بنية، فيتركون عند عدم حضور النية، يتركون يقول ما حضرت نيتي لهذا الفعل، يتركونها. شوف، هذه كلام مقامات، وذلك الفقه ليس في الأصول، ليس فيها والفقه ليس فيها، هذا كلام مقامات وهو من الدين، وذلك هو يتغلغل في هذه المسألة. عندما يأتي إلى العفو، سيأتي العفو والتفريق بينه وبين المباح، يحضر لنا حكما عجيبا موجود في النصوص غير موجود في الفقه، هو العفو، سيأتي إليه، وهو هنا يحضر كيف يقنن أحوال الناس فقها. يعني مش صوفي مزج الفقه بالتصوف كطريقة الغزالي، هنا ماذا؟ يقنن أحوال الناس فقها، أحوال الناس. ومنها أنه قد يترك المباح لأنه لم تحضره نية في تناوله، إما للعون به على طاعة الله، وإما لأنه يحب أن يكون عمله كله خالصا لله لا يلوي فيه على حظ نفسه من حيث هي طالبة له. مش بأخذ لأنه النفس طالبة له، لكن لأن النية حاضرة على معنى الطاعة. نعم، فإن من خاصة عباد الله من لا يحب أن يتناول مباحا لكونه مباحا، بل يتركه حتى يجد لتناوله قصد عبادة. ما تركه لأنه مباح، تركه لأنه ما في قصد العبادة، ويريد أن يحول المباح إلى عبادة. نعم. أو عونا على عبادة، أو يكون أخذه له من جهة الإذن لا من جهة الحظ. انتبهوا، هذه يوقف عندها يتأمل. واضح واضح، بس لا يتأمل فيها. قال أو يكون أخذه له، أي للمباح، من جهة الإذن لا من جهة أنه حظ نفسه. يعني عندما يشرب الماء هو لا يأخذه لأنه عطشان، يأخذه من جهة نظر الإله إليه أنه أباحه له. والباقي عندكم. نعم. لأن الأول نوع من الشكر بخلاف الثاني، ومن ذلك أن يتركه حتى هذا نوع من الشكر، أن أخذه الأول على نوع أنه أخذه لأن الله أمر به، هذا نوع من الشكر. بخلاف الثاني ليس فيه، إنما يأخذه من جهة الإباحة المطلقة العامة. نعم. كالأكل والشرب ونحوهما. قال ومن ذلك، لا لا خلينا نوقف شو واحدة من الصالح شو بأمر ونضيعنا الكلمات هاي الضرر هاي نلاقيها بعدين قال ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوبا. ما معنى هذا؟ يتركه حتى يصير مطلوب، حين يكون مطلوب حينئذ يصبح أعلى من درجة المباح الاستحباب. شو الجماعة هذا؟ نعم. يعني أناس أنتوا تأملوا، العبادة عند الأوائل ليس مجرد كثرة عبادة، فهمتم هذا؟ مش كثرة فقط الواحد بقرأ قرآن كثير ولا بقوم الليل كثير، وكل هذا من أجل العبادة وعظم، ليس تقليل شأن، بل هي عظيمة في رأس العبادة. لكن كيف هؤلاء كيف يعيشون المعاني؟ أنا بس دي بس النقطة، بس هاي. ليتنا نقترب لالتقاط رأس الخيط فيها فقط. نقدر أن الجماعة عايشين في التفكر، التفكر هذه العبادة المهجورة. كان أجل، كان أشرف عبادة لأبي الدرداء التفكر، أجل عبادة. تقول زوجته أم الدرداء كان أجل عبادة عند التفكر، يعيش فكرة، يعيش مع الأشياء أنه مع الله، يعيش فيها على المعاني. هذه ما هي؟ وانظروا الفرق بين هؤلاء الذين يعيشون هذه المعاني وجمالياتها وعظمتها وارتباطها بالآخرة والجنة والنار والحلال والحرام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه ماثل أمامهم، ماثل أمامهم إرضاء الله، أنه ينظر إليهم وأنه يريد أن يحبه الله. يعبدون العبادة لا لجهة أنها تحقق لهم الحسنة، لكن لأن الله إذا رأهم فرح، هذا هو يفعلها، يريد أن يفرح الله. تصور أن ابنك أو أنت تريد، أقول أذهب بالهدية الآن، كم يسعدني أن أرى وجه أبي بسوما بهذه الهدية، صحيح؟ هذا المعنى حاضر في قلوبهم عند العبادة. الآن أفعل هذه العبادة الله يفرح لي، الآن الله يفرح، الآن الله يفرح، ينظر لهذا، ومع ذلك ينظر إلى الجنة والنار، ومع ذلك ينظر إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتبع النبي أمامه شخص، أنه فعلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلها من أجل الدرجات في كتابة الحسنات، أن الملك يكتبها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. انظر هذه المعاني، ما الذي، هذه الحق يقال، هذه لا تعطى إلا من قبل العطاء الإلهي والهبة الإلهية. وناس من أجل هذا تجدهم الدنيا كأنها كأنهم ملكوها لتلك المعاني، عاشوا في الآخرة، فذلك الله عز وجل زرع لهم الأرض نصرا، زرعها لهم بركة، زرع لهم التاريخ لا يتحدث إلا بأسمائهم، الحور العين تتغنى بأسمائهم، الأرض حين يموتون تبكي عليهم. ويموت سعد بن معاذ فيهتز له عرش الرحمن، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا قوم. وكل هذا لهذه المعاني، عبادة من غير معاني ما لها قيمة، ما لها قيمة، يعني ليس نفيا لها، لكن من غير المعاني تفقد الكثير من أجرها وفضلها وعظمتها. فيقول انظر إليه. نعم. لأن الأول نوع من الشكر بخلاف الثاني، ومن ذلك أن يتركه حتى يصير مطلوبا كالأكل والشرب ونحوهما، فإنه إذا كان لغير حاجة مباح كأكل بعض الفواكه، فيدع التناول إلى زمان الحاجة إلى الغداء. وذلك قالوا لا نأكل حتى نجوع، لا نأكل حتى نحن نأكل لئلا نجوع، نأكل حتى لا نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، لا نشبع على قاعدة. هم قالوا وإذا أكلنا لا نشبع، أي يأكلون أكلا لا يوصلنا الشبع، نحن نأكل ولا نشبع. نعم. ثم يأكل قصدا لإقامة البنية، البنية يعني الجسم البدن، والعون في الطاعة، وهذه كلها أغراض صحيحة منقولة عن السلف وغير قادحة في مسألة. أيش قلت لكم؟ الكتاب والاستقراء، الموافقات والاستقراء، كيف استقرا أحوال الناس مع المباح. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن أخذكم. ما في أسئلة اليوم مشايخ؟ اي والله. تفضل. ايش ذكرت شيخ انت قاعدتين نطبقهم، قول يذكر اللفظ فيكون مرادا ويشير الى معنى اخر فيكون مرادا تطبيقا لهذا التطبيق سليم. وهذا بس الذكر ابو يوسف، هذا بخلاف طريقة الرافضة، وذلك العلماء يقول اللفظ يكون مرادا والمعنى الذي أشار إليه بالحرف أشار إليه هي تلك أشار إليه بالحرف يكون مرادا. الزنادقة والباطنية يقولون الظاهر غير مراد والباطن مراد، وهذا غير صحيح. نعم تفضل. فتطبيقا يعني حتى الواحد ما يعني يفهمه ويطبقه فيحسن الدراية وكل الله، وهي من الدرجة يعني تطبيقا لهذه القاعدة، هل يصح أن تفسر مثلا تكون مصر فإن فيها للمصر البلد المعلومة والمصر اللي هي مفرد أمصار، مثل أيضا كمثل الحمار يحمل أسفارة وإن كان الصاد السين، يعني من الكتب ومن الأسفار كسفر اليدين، وهل مثلا إبراهيم كما يقال أب رحيم، ونوح من النوح، وذنون ممكن يعني أن يكون الحوت ونينوى مثلا على سبيل المثال، محمد من أنه سيحمد ويخلد مدحه، أم هذا يعني بعيد عن القاعدة؟ الأجوبة متعددة فيما تقول، الأجوبة إيش قلت في الأول، الأجوبة متعددة في هناك تقبل، هناك أمور تقبل هناك أمور لا تقبل، لا تستقيم مع اللفظ، مثل أسفارة من أنها صفر، أنها صفر، ولكن كلاهما قريب، السفر والصفا والصفر والصف والسفر وهو من الإسفار، لأن المرأة إذا خرج من بيته أسفر تعرى، فإذا قيل صفر يعني تعرى، هذا معنى صحيح قريب منه هذا، ولكنها لا يجوز أن تطبق دائما، فهناك أمور غير مقبولة في أول واحد ذكر. أيوة لا ادخلوا مصر فإن لكم ما سألتم، هذه جهل البعض فظن أن مصر هي مصر الموجودة الآن، ولا غير صحيح، لأنها نونت، ولو كانت علما لم تنون، لو كانت علما لم تنون، لو كانت علم اللي هي مصر هذه التي هي إشارة إلى بلد معين ف لم تنول، ولكن لما قال ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم دل على أنهم ماذا؟ ليس مصر، لأنهم لم يعودوا إليها في الحقيقة، لأنهم خرجوا من مصر فكان ينزل عليهم المن والسلوى فطلبوا ما طلبوا، فقال الله عز وجل إهانة لهم ادخلوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فنونت لئلا يكون ماذا؟ إشارة إلى مصر العلمية التي خرجوا منها، العلم اسم العلم. وعلى كل حال يمكن لما النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسمه محمد، فهذا أراده جده، أراد جده، قال لماذا سميته محمدا؟ قال أردت أن يحمد في الأرض وفي السماء، فهذا اسم صحيح يتطابق. ولذلك النبي كان يحب الفعل الحسن، ومن ذلك الأسماء الحسنة، ولكنها عن نجيح ورباح. لماذا؟ لأنها تدل على معاني عند الخطاب توحي بالشر، كقوله أنجيح عندكم؟ يقول لا، يعني مش أنه نجاح. رباح عندكم؟ لا، ما عندناش رباح، وكأنها إشارة عند الخطاب، وهذا ينبغي الانتباه له. إيش كمان؟ ولكن من المعلوم، وهذه إحدى مذاهب الأقدمين في الألفاظ، أن الألفاظ نشأت لمعاني الأشياء في النفس. ومن ذلك كلمة هواء يصله هو. لو واحد يقول إيش هذا؟ يقول لو أن رجل أراد أن يعبر عن الهواء ماذا يقول بغير أن يذكر اسمه؟ إيش بقول لك؟ واضح؟ فقال بعض أهل اللغة القديمة، مذهب قديم مش المعاصر، قالوا إن الأسماء للأشياء إنما تعبر عن معانيها. لكن لو جبت كلمة جبل، انظر إليها ما تشير، جبل، فإنها تشير لشيء عظيم، وهكذا. نعم، سهل، ينظر إلى كلمة سهل. وهذا ذكره بعض العلم، وإن لم يفتني الذاكرة، هذا مذهب ابن جني في اللغة. نعم شيخ، تفضل. شيخ ذكرت قاعدة ثانية، اللي هي أن نفسر القرآن بلفظ ومزاج القرآن. وحقيقة هاي ما أدري، هاي كانت مخرج وحجة تقام على من يقول، يحسن يعني أن تكون حجة على من قال يريد أن يلزمنا بالاستدلال ومن لم يحكم بما أنزل الله، فقال يريد أن يلزمنا إذا أخذنا هذه الآية على كفر الأكبر، فيلزم من ذلك أن المكفر صاحب المعصية، بمعنى أن صاحب المعصية إذا عصى الله فهو حكم في نفسه بغير ما أنزل الله، وهذا كان ينقلها. فإذا على قاعدتك أو القاعدة التي نقلتها، إذا فسر يحكم، هيك فهمت أنا، إذا فسر يحكم بمزاج القرآن بالاستقراء بكامل القرآن، فلم يأتي كلمة يحكم في القرآن إلا على وجه القضاء. مضبوط؟ نعم، يعني حكم بمعنى قضاء، عليهم أنه حكم بمعنى قضاء، ولكن يأتي كذلك الحكم في القرآن على معنى الحكمة. وإذا كثير في القرآن كثير، وآتيناه هذه تأملت فيها، وكانت إحدى ما أوقفتني في القرآن في قولي عز وجل آتيناه الحكم الصبية. فلما أرجع لكتب التفسير أجد الحكمة، فأعجب. وأنا أعلم مما تعلمته من تفسير السلف بأن اللفظ لا يمكن أن يذهب القرآن من لفظ إلا إلى لفظ آخر يقوم مقامه إلا لحكمة، ومسألة زائدة، فكانت تعجزني هذه. أقول وآتيناه الحكم صبية، فكنت مرات بين نفسي أقول لعل أذهب إلى كلمة الحكم بمعناها الخاص لها بعيد عن الحكمة، وهو ماذا؟ وماذا الحكم؟ يعني محبة القلوب له، خضوع القلوب له، وهذا حكم. كنت هكذا أذهب لبعض هذا المعنى، واضح الكلام؟ ولكني لما يعني وجدت أن غير هذا القول هو القول الأولى. لماذا؟ وجدت أن الحكمة والحكم لهما جذر واحد، وهو حكمة، الجذر واحد. وهذه من اللي تطبق عليها القاعدة الأولى، أن اللفظ يؤخذ بما دل عليه لفظا وبما أخفاه دلالة. انتبه، لأنني رأيت هذا قولي بأنني رأيت بأن الجذر للحكمة وللحكم واحد، ولما كان الجذر في الحكم ها قد تضمن الحكمة، الحكم تضمن الحكمة مش في سبيل لفظه الأصلي، ولكن دلالة يعني تذهب في النفس على أن الحاكم لابد أن يكون عادلا، أن يكون حاكما، ولكن الحكمة تخلو كثيرا من السلطان، من دائما من الأقوى دائما، أن الحاكم دائما هو الحكيم، الناس يختارونه في التاريخ أن الحاكم هو الحكيم، بخلاف الحكيم كثير من الحكماء لم يكن حاكما، ليس له سلطان. فاللفظ هذا ما تطبق به القاعدة الأولى، فاللفظ إن أطلق على الحكمة خلا عن السلطان، وإن ذكر على سبيل المدح على سبيل المدح، لأنه على سبيل المدح سيق في الأنبياء، وإن ذكر لفظ الحكم على سبيل المدح تضمن الحكمة. فلذلك استعاض القرآن عن لفظ الحكمة بالحكم، لماذا؟ لأن في ذلك معنى زائد على الحكمة وهو السلطة، وذاك حكمتهم كان فيها السلطان، بماذا؟ في قهر ألفاظهم، قهر غيرهم، في قهر كذا، إذا ألتقوا، لأنه الحكمة ما هي؟ من الحكمة ضد الخصوم وإلزام الخصم وإسكاته، كما أن للحاكم سلطان إسكات الآخر، إسكت الكرباج بالحكم بالسجن يلزمه، والحكمة قاهرة. فأما ما ذكرت بالنسبة لمن لم يحكم بما أنزل الله فهذه شرحناها مرارا، وهو أن اللفظ الكلي شرحناها وقلنا لكم مرة بأن القرآن غائي، هذه أين في الموافقات ستأتي، أن القرآن أن أحكام القرآن غائية، أن أحكام القرآن إيش؟ غائية. وإذا كان اللفظ غائيا أي نهائيا كاملا فيلحق به الحكم الغائي الكلي، واضح؟ الغائي الكلي. فلما قال سبحانه وتعالى ومن لم يحكم، ومن لم يحكم هذه عامة، عامة الحكم أطلق بما هو فيه غائب، فقال الكافرون، فدل على أن الحكم غائب وهو الكفر، لكن من فعل فقد حكم، هذه تدخل في الحكم دخولا جزئيا، قلنا أكثر، تدخل في الحكم دخولا جزئيا، لو أن رجلا فعل فقد حكم، يعني أنه صار له سلطان على نفسه بأن يفعل هذا الفعل، هذا دخول جزئي، هذا دخول جزئي، فيلحق الحكم الجزئي بمقداره. هل يكفر؟ الجواب نعم، لكن كفر بمقدار الفعل الذي حكم الشارع به وهو الكفر الأصغر، ولذلك قلنا كقاعدة علمية أن كل معصية هي كفر أصغر، لكن هل هذا يجوز لنا؟ نقول احتراما للنص لا نطلق الكفر الأصغر إلا على ما جاء به النص، وإلا كقاعدة هي مقالة ابن رجب رحمه الله التي ذكرها في شرحه في فتح الباري، أنما قال عن السلف إن المعاصي، أي المعاصي، إن المعاصي بريد الكفر، ما دام هي بريده فلها حكمه، لها حكمه لكن بمقدارها. نعم تفضل. هي أكيد أنها لها مخرجها، بس ألا يعكر، ألا تعكر قاعدة تالية إذا ذكرتها في مسألة امتناء إذا امتن الله تعالى فأقل درجاته الإباحة، ألا تعكرها ما ورد في سورة النحل من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا؟ لا يعكرها، لأن سكرا هنا على الصحيح ليس السكر، إنما السكر على الصحيح. ولذلك قال تتخذ منه سكرا ورزقا حسنا، أي مذاقا حسنا وسكر، على الصحيح، ومذكور هذا وهذا، وضعف أهل العلم عامتهم من جهة اللغة أن تكون سكرا هي السكر، وإنما السكر إيش حلو. واضح المشايخ؟ نعم. فهذا ليس من ال نعم لا ينقضها لا ينقضها. وهذه بل قالوا إن حتى من جهة اللغة فإن سكرا لا تأتي معنى السكر، وحتى ذكروا هذه القاعدة بين أيدينا، وأن الله لا يمتن على نعم وأن الله لا يمتن عليهم بغياب عقولهم من منة ما يهلكون. لكن هذا لزيادة علم. أجبته جميل هذا بمسألة الحكم، بس أنا هيك رفعة أو لا فقط، يعني إذا فقط قلت أن الحكم هيك فقط قلت أن الحكم بمعنى ارتكاب المعصية لازمة لا إيش معنى اللازمة؟ يعني إذا الإنسان عصى الله تعالى في ذاته هذا لا يكون معنى الحكم لا يكون معناه ارتكاب المعصية اللازمة في القرآن، نظرا لأن مزاج القرآن أتى بخلافه. يعني لا أعلم الآن لا أعلم أن الحكم في القرآن أطلق على غير معناه التام، لا أعلم. لا أعلم في القرآن أن كلمة الحكم في القرآن أطلقت على معنى جزئي وهو الفعل، وهو مجرد الفعل، لا أعلم. لا أعلم. إنما احتجاج الخوارج بها على الفعل هذا باطل وداخل. أما لا أعلم في القرآن أن كلمة الحكم أطلقت على المعنى الجزئي وهو الفعل، مجرد الفعل. في سؤال هنا انتهيت شيخ؟ أسئلة. ما رأيكم في قاعدة الأحكام للأسماء والأسماء بالحقائق؟ وحبذا هذه قاعدة الأحكام للأسماء والأسماء بالحقائق، هذه يا شيخنا يا أبو مالك هذه أنا قلتها هذه القاعدة وشرحناها الحمد لله، وتحت إذا أردت شرحها شرحا طويلا في وقت آخر إن شاء الله، لكن هذه قاعدة صحيحة أن الأحكام معلقة بالأسماء، لكن ليس لأنها أسماء ولكن لأنها تقوم على الحقائق، والحقائق إما تكون على الأشياء أو على المعاني، الحقائق إما أشياء كونية وإما معاني، والأحكام تقام على الحقائق أي على ماذا؟ على الأشياء وعلى المعاني، الأحكام على المعاني، كما مثلا من المعاني الحياء، من المعاني الحب، من المعاني البغض، من المعاني الكفر، من المعاني الإيمان، هذه معاني فأحكام عليها، لكن كيف عرفنا الحقائق؟ بما أقام الله لها من أسماء. الآن الأسماء ينبغي أن ننتبه لها، هناك أسماء جاء بها الشارع لا يجب أن نغيرها، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد، فهذه أسماء يجب أن تستقر لا يجوز أن نغيرها لأن تغييرها يؤدي إلى تغيير الأحكام. وقال ابن القيم في بدائع الفوائد رحمه الله قال عامة ضلال أهل البدع إنما منشأه في الأسماء، عامة الضلال، فإذا اختلفت الأسماء أو تزورت بني عليها أحكام أخرى، تغيرت الأحكام. والدليل ما هذا الدليل الذي كان يذكره الشيخ هو قضية الحكم. من الحكم أدخلوا فيه ماذا؟ أدخلوا فيه الفعل، قال إن الحكم إلا لله، أدخلوا فيه الفعل فألحقوا به الحكم، والصواب أنه يدخل في جزء الحكم، لا يدخل في لا يساوي الحكم، فينبغي أن يلحق به جزء الحكم. فعامة ضلال أهل البدع في الأسماء لأنهم فهموها على غير وجهها الذي وضعها الشارع، ترتب عليها أين الأحكام واضحة عندهم، فرتبوا عليها أحكاما مخالفة. ولذلك الأسماء هناك أسماء وضعية شرعية لا يجوز أن يتلعب بها ولا أن تغير، ويجب أن تفهم على وضع الشارع. كيف نفهم على وضع الشارع؟ فهم الصحابة لها وأصل اللغة. النقطة الثانية، هناك أسماء وضعت على جهة الاصطلاح، الناس يصطلحون عليها، كل علم فيه اصطلاحات، هذه لا يجوز أن ندخلها على الشريعة، بل يجب أن نفهمها على وجهها لنجيب عن حكمها بما دل عليه كمتكلم صاحبها. ولكن شيخ الإسلام دائما يعلمنا رحمه الله بأننا علينا على الألفاظ المحدثة أن لا ننفيها مطلقا ولا نقبلها مطلقا، لأنها قد تكون فيها معنى حق ومعنى باطل، عليك أن تميز. واضح؟ قال اللفظ الجديد مثل قول هل الإيمان شيء؟ هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ وقال الإيمان يقسم لقسمين، مش تقول مخلوق تقول غير مخلوق. الإيمان إذا كان مقصوده موضوع الإيمان فهذا غير مخلوق، الله غير مخلوق، الإيمان بالله. لكن إذا أردت أنه فعل الإنسان أي أن آمن بالله فهذا مخلوق، لأن فعل الإنسان مخلوق. فهكذا عليك أن تفصل. فالقصد أن أهل البدع يخطئون في الأسماء لأنهم يضعونها على معاني باطلة، فإما أن يحملوا حكم الشارع عليها. وأكبر ما يحضرنا كلمة تأويل، كلمة تأويل أنا أستخدمها كثيرا على ما يستخدم بها من الحق. بعض الناس الجاهلة بتقول له هذه تأويل وهكذا بنتفض، لأنه كلمة تأويل منتشرة عند العوام اليوم ضلال وفساد، لأنه لا يعرف هذا مجرى الكلام فيه، لا يعرف. وتقول تأويل ما لو حتى إن أحدهم عرض علي رسالة الدكتورة له يقول أن ابن جرير يقول بالتأويل، لأن عامة ما يقوله وتأويل الآية كذا وتأويل التأويل عند الأوائل هو التفسير، لأنه من آلة، آلة شو يعني صار تحول. فالكلام إما فالشيء إما أن يكون له وجود ذهني، وجود لساني، وجود كتابي، وجود حقيقي. فالشيء إذا غابت حقيقته لابد أن تؤوله من وجوده اللفظي إلى وجوده الذهني حتى يحصل هنا يصير له وجود ذهني. وهل تقول له كلمة الماموث؟ هو كلمة حصلت في ذهني إلى وجود لفظي، لكن كيف يحصل لها وجود ذهني في عقله؟ شو بتسوي؟ بتفسر، ها بتأول، يعني ها مش يقول التأويل، يعني ينتقل اللفظ من وجوده الشيء من وجوده اللفظي إلى وجوده الذهني، صار آلة. طيب لو انك رحت جبته حقيقته هي آلة؟ نعم آلة. رحت جبت الماموث حطيته قدام هي الماموث، فآلة. عشان هيك شو وقوع الشيء، وقوع حقيقة الشيء تأويل. شو قال يوسف عليه السلام؟ هذا تأويل، هي آلة من كونه لفظا، لفظ كلام لكن إلى حقيقته. طيب آلة فسر، وكذلك آلة قول وتأويل آية يعني فسرها، نقلها من وجودها اللفظي لوجودها الذهني، وهكذا. هذا هو القصد. طيب فالكلام صحيح يا شيخ، وهذه من أجل ما رأيكم في إدخال من قدام الآيات الصفات في المتشابه في الروضة؟ كلام غير صحيح من جهة وصحيح من جهة. هل الآيات الصفات من المتشابه؟ هل هي من المتشابه أم لا؟ إن قصد المتشابه فيما لا يعلمه إلا الله فباطل، إذا قصد المتشابه فيما لا يعلمه إلا الله فباطل. وإذا قيل من المتشابه أي جهلنا معناه جهلنا ما فهذا باطل. وإذا قصد من المتشابه أننا لا نعرف تأويلها على معنى القرآن، المتشابه لا نعلم تأويل أي حقيقتها مش تفسيرها، لا نعلم حقيقتها، فصحيح. ومما يذكر عن ابن قدامة أن فيه تفويض، بعضهم قال لا أريد أن أدخل في هذا، أن في كلام في بعض كلام ابن قدامة وله كتاب في الصفات أن فيه تفويض، الذي هو المذهب الحادث، آخر مذهب حادث المسائل الأسماء والصفات الإلهية والتفويض. التفويض ليس مذهب لأحد من القدماء، هناك تأويل موجود، هناك إثبات موجود، أما تفويض المعنى فمذهب حادث، قالوا على جهة الورع فأخطأوا. نعم جزاكم الله خيرا، ويكفي إلى هنا. يقول ما رأيكم بالتفريق بين مجال المتكلمين الفقهاء والحديث في أصول الفقه؟ أي يا شيخ أبو مالك تكلمنا عنها في الدروس الأولى إن شاء الله فيما ظني. ما رأيكم بقائد ترك العمل بالحديث عند المالكية؟ لا، المالكية أولى الناس بأخذ الحديث، لكن عندهم بعض الشروط في الأخذ في الحديث. الإمام الشافعي نقضها كلها، كقول مالك رحمه الله إذا جاوز الحديث الحرتين ذهب مخه. نقول لا، ما ذهب مخه، ما دام صحيح ما ذهب مخه. أو أنه يرد بعض الأحاديث لعمل أهل المدينة في الفعل، عمل أهل المدينة في الفعل وليس في القياس، فهذه قواعد ردها الإمام الشافعي ويكفي هذا. وأئمة المالكية هم من أصلوا الأخذ بالحديث. نعم شيخ تفضل. لا بسيطة بس حتى يعني الواحد يتمكن منها. يعني أنا سامحوني أنا أجيب بسرعة، لأن أسئلتكم كل أسئلة كل سؤال يحتاج إلى درس لوحده يعني، ولكن أنا أعلم أنكم طلبة علم تأخذون المجمل وتفهمونه تفسيرا صحيحا. تفضل شيخ. الرحمن على العرش استوى، مزاج القرآن أن نقول لهم استوت على الجودي؟ نعم هذا صحيح، لأن الاستوى استوى على بخلاف استوى إلى، استوى إلى بمعنى قصد، استوى إلى السماء فسوونا قصدا، فدخول العامل عليها وهذا يغير معناها. أما استوى على فاستوى فوق، استوى فوق وعلى تجربة استوت على الجودي، استوى فوقها كما استوى على الرحمن نفس الشيء، لكن هذا ليس فقط من المزاج، هذا من اللغة، ولكن لا بأس، لأن الزينة تطلق على ما هو حقيقي في الشيء وتطلق على ما هو إيش مزائد عنها، فنريد أن نعرف مزاج القرآن بخلاف هذه اللغة. استوى على فأمرها إلى اللغة، لم توجد في اللغة، بخلاف الزينة لم توجد في اللغة استوى على بمعنى استولى، لا تعرف هذه كلمة، لا تعرف، واضح؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.